وأعظم الرقى هو ما كان في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما دل عليه الدليل من الوحي فإنه أعظم شفاء. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن القرآن قد أنزله شفاء للناس، قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا دليل على أن القرآن شفاء للذين آمنوا خاصة، وقد يكون أيضا للكافرين، هو شفاء للمؤمنين وشفاء للكافرين، أيضا شفاء لهم بنوعي الشفاء، شفاء لهم باتباع الحق ومعرفة طريقه، وكذلك شفاء لهم من معرفة الباطل، وكذلك النكوص عن مسالك الضلال. وكما أنه شفاء لأهل الإيمان من معرفة الحق من الصواب، كذلك أيضا شفاء لهم من الأسقام والأمراض، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري، لما كان رجل من أصحابه يرقي أحدا من المشركين، لما لدغته عقرب، دلوا على شفاء القرآن حتى لرقية الكافر. ولكن ثمة مسألة، وهي: هل للرجل المسلم أن يرتقي عند كافر من اليهود والنصارى، أن يأخذ رقية عند يهودي أو نصراني أم لا؟ الصواب في ذلك الجواز، وهذا الذي قال به أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، كما صح عند الإمام مالك في كتابه الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تذهب إلى يهودية ترقيها، فدخل عليها أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال: ارقيها بكتاب الله، وهي يهودية. ما يدل على أن الكافر ولو كان كافرا إذا رقى بالقرآن غيره أو بشيء من السنة أو شيء معروف، أن هذا لا حرج فيه. وقد جاء عند البيهقي أن امرأة عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كانت تذهب إلى امرأة يهودية ترقي عينها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على جواز رقية أهل الكتاب إذا عرفت ولم تكن من الألفاظ الشركية. كذلك أيضا في هذه المسألة أن يقال أن الإنسان يبتعد عن هذه المواضع إلا فيما كان فيه حاجة، فإنه يقال إذا كان ثمة حاجة فلا حرج على الإنسان، كأن يكون مثلا رجل عرف أنه يعالج من شيء معين بنفث معروف ولفظ معروف نحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه. وما دام أنه ثبت عن خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل هو أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فلا مجال للقول بمخالفته. وقد قال بجواز ذلك غير واحد من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك الشافعي كما في كتابه الأم، فقد سئل عن ذلك كما جاء في رواية الربيع بن سليمان أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قد جاء عن أبي بكر الصديق وليس له مخالف، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن بعض الأئمة مال إلى كراهته، فإنه يخشى أن يكون مما بدلوا من ألفاظهم التي يرتجلونها مما ليس من كلام الله جل وعلا، قال بكراهته غير واحد من العلماء كالإمام مالك عليه رحمة الله، والصواب في ذلك الجواز.